قل قد بي الله قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب Mm-hmm. وَتَقَ اللَّهُ